محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن قول الرجال نقبله من باب شهادة الثقة، شهادة تحتمل الاستناد إليها، وليس الوجه هو إخبار الثقة. ثم قلنا بأن النجاشي حيث أنه ثقة وقد شهد بوثاقة جملة من الرواة، ونحتمل استناده إلى الحس، فتكون شهادته مقبولة بالسيرة العقلائية. انقذ هاي إضافة أريد أضيفها ترك شيء جزئي. بناء على هذا يلزم قبول توثيقات العلامة، لأنه ثقة وقد صدرت منه شهادة بوثاقة بعض الرواة فيلزم قبول شهادته. قلت إن شهادة العلامة إما أن تنتهي إلى النظر وملاحظة كتاب النجاشي والشيخ، أو هي مستندة إلى عليكم السلام ورحمة الله حده، أو مستند إلى ملاحظته لكتاب ابن الغضائر، فإن كانت فعلى الأول بعد أطول على الأول ثالث لا يكون هناك مائز بيننا وبينه، فهو قد نظر إلى كتاب النجاشي والشيخ ونحن قد نظرنا، ولا مرجح لنظره على نظرنا، وعلى الثاني الشهادة غير مقبولة حيث هي مستندة إلى الحق، وعلى الثالث فشهادته مرفوضة ايضا. لان مستند الحفظ اذا كان معلوم الضعف لنا فلا يبقى للشهادة اعتبار. وحيث نحن نعرف ضعف كتاب ابن الغضائري حيث لم يصل الى العلامة بطريق المختبر، بقرينة عدم ذكره لهذا الكتاب في اجازته الكبيرة لبني زهرة، فإن للعلامة إجازة مفصلة لبني زهرة نقلها صاحب البحار في الأجزاء المتعرضة عليكم السلام ورحمة الله للإجازات. أظن جزء أن يوجد ثلاثة من قدر مترقن ثلاثة أنا مترد يتحضر إلى الإجازات، إجازة فلان إلى فلان، إجازة الفرسي إلى فلان، إجازة المحقق الحلي إلى فلان، إجازة إنزين مجمعها الرجال ما له شغل مجمعها، يعني تعب هذا شغل جزاه الله خير الجزاء. على أي حال وفي تلك الإجازة يذكر العلامة جميع طرقه التي تنتهي بالتالي لمن تنتهي إلى الشيخ الطوسي، وليس واحد منها كتاب ابن الغضائري. يعني يقول على انه ماذا يذكر الكتب، ماذا يصرح، ماذا باسماء، ماذا الكتب يذكرها، ماذا يذكر اسماء الكتب ويذكر ماذا اطرق، وليس واحد من تلك الكتب هو فلو كان عنده طريق فيتم ذكر الجمع معنى اجابة مبنية على التفصيل، ما انه مبنية علينا على الاجمال سيقل اطمئنان بعدم وجود طريق. يعني بدون ما يحتاج اطمئنان صاحب البحار، يعني تشوفون اساس صاحب البحار هذا منين نحصل هذه الاجازات. هذا بعد شيء على اي حال هي مو بعيد على اي هذا مستوى الى فرصحف يعني، لكن بقرب الامر بين العلامة وبين المجلسين يمكن تعرف يمكن بالمراجعة يمكن واحد يحصل يعني جيد. بهذا نختم ايها الاخوة الاعزاء حديثنا في الفصل الاول بنقاطه ما ادري كم نقطة، قلنا ثلاث نقاط بحسب الفصل. الان نتعرض ماذا الى الفصل الثاني، لان قلنا احنا نتكلم في اول ما تكلمنا في برحتنا هذا في اربعة فصول. الفصل الاول فيما يفرق التوثيقات ونتكلم في هذا الفصل في نقاط ثلاث. الفصل الثاني في أقسام الحزمية. فالآن خلي لك عنوان الفصل الثاني في أقسام الحديث. أقسام الحديث: قسم الحديث إلى أربعة أقسام: صحيح الأول رقم واحد، الحديث الصحيح وهو ما كان رواته إمامية عدولا وعدولا، نية الموثق وهو ما كان رواته غير إمامية، غير إمامية اثنى عشرية، ولكنهم مرتفون إما ولو بعضا، طبيعة هذا المقصود، فلو كان جميع الرواة إمامية عدول وأحدهم غير إمامي ولكنه ثقة، فالحديث يطلق عليه شنو؟ موثق، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. ثلاثة: الحسن وهو ما كان رواته ولو بعضا، إمامية لم يعدل ولكنهم مدحوا، أربعة: الضعيف وهو ما كان رواته ولو بعضا مجهول الحال أو ثبت بعضهم. وهذا التقسيم الرباعي لم يكن معروفا بين القدماء، بل المعروف بينهم تقسيمه إلى صحيح وضعيف، وكانوا يقصدون من الصحيح كل خبر يجب العمل به، إما لأن رواته عدول إمامي أو لأنهم قد وثقوا أو مدحوا، بل حتى لو كان ضعيفا ولكنه منجبر بعمل الأصحاب. أو هناك قرائن أخرى تدعمه، إنه في جميع هذه الحالات يسمون الخبر بالصحيح، وأما الضعيف فيقصدون منه كل خبر لا يجوز العمل به. حتى ولو كان رواته سبولا إمامية عدولا كما لو فرض أن الخبر كان رواته عدولا إمامية ولكنه موهون بضبط إعراض المشهور عنه بسبب إعراض المشهور. وإذا التقسيم المتداول بين القدماء كان شنو؟ ثنائيا. وقد شذب الاخباريون ايضا احدثوا قد شذب هذا التقسيم الرباعي وأطروا على التقسيم الثنائي المتداول بين القدماء. فهذا صاحب الوثائق والفير كاشان وصاحب الحدائق يرفضون هذا التقسيم اشد الرأي. ويعتبرونه من مستحدثات ما قل بدأ مستحدثات العلامة وشيخه ابن طاووس سيد احمد بن طاووس قدس الله روحهما الشريف. ولذلك علاقتهم ويا العلامة ضعيفة نحيفة. وحجتهم في ذلك أن جميع أخبار كتبنا الأربعة هي معتبرة ومعها قرائن تدل على صحتها. وقد حاول صاحب الوثائق تجميع تلك القرائن في الفائدة التاسعة وأنهاها إلى 22 قرينة. ثم قال بعد ذلك ويظهر من ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس. أعبرنا هذا تجدد تعبير ما هذا مو يسمون دخيل أو أنه لا راس يحترم شوي هنا أعبرنا هناش أن تأتي هذا تعبير بل ما راد يكون مقبل أهذا من أسكم واضح زين. ومن اللطيف أن صاحب الحداث الذي هو من أحد الشاجدين لهذا التقسيم تراه في الحدائق أنه التزم بهذا التقسيم الرباعي على مستوى التعبير على مستوى التعبير أكثر من العلام وأصحاب العلام وأصحابه فتراه يقول وفي صحيح محمد بن مسلم أو في موثق ابن بكير أو في حسنة فلان أو في خبر فلان خبر لنا يقول يعني سنة يعني ضعيف إنه التزم بشكل دقيق في حدائه ولكنه التزام على مستوى الألفاظ والاصطلاحات وإلا فهو يصرح بأن الرواية حتى ولو لم تكن صحيحة ولا حسن ولا موثق فإنها شنو فإنها شنو حجة ومعتبرة هجي صباح الرجال لأن الحجة من هذه الناس لا هو حينما يدو هو هذا ميناتنا يعني شوف هو يدو حسن أو موثق أو كذا وبالأثناء أو رواية وبالأثناء أو ما فاتف أنا لا أحباب أبدا لا تلحنا بحي زين لا على أي حال نحن نذكر ما يرتبط بكل واحد من هذه الأقسام عنوان قد يصير صغير الحديث الصحيح ايه الحديث الصحيح ان القدر المتوقع من الحديث الحجة بناء على حجية خبر الواحد بناء على حجية الروح تلقي الشريفة حتى نخرج شنو نخرج منها كل المرتضى وجماعة من لا تعطوا خبر من يقولون شنو إلا المترادف قال واحد القدر المتيقن من حجة القبر أو من القبر حجة هو القدر الصحيح لكن وقع تأمر من هذه الناحية وهي أن الخبر الصحيح لو كان معرضا عنه لدى المشهور فهل يسقطه ذلك عن الاعتبار والحجية أو يبقى على الحجية. المعروف بين الأصوليين هو سقوطه عن الحجية، بينما اختار جماعة من المتأخرين منهم السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة عدم سقوطه عن الحجية، وقال إن الخبر إذا كان مشمولا لدليل الحجية فبلغ لرفع اليد عنه بمجرد اعراض المشهور. ان رفع اليد عن دليل الحجية يحتاج إلى دليل وهو مفقود. ثم قال أجل إذا أعرض الكل عنه وهو ما يسمى بال هجران فلا يبعد سقوطه عن الاعتبار باعتبار حصول اطمئنان بوجود خلل فيه، وإلا فكيف أعرض عنه الكل. بقية الحديث إلى آخره. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن أقسام الحديث أربع. الأول هو الحديث الصحيح، وهو القدر المتيقن من أدلة حجية الخبر، ولكن هناك كلام في حجية الخبر الصحيح فيما إذا أعرض عنه المشهور، وذكرنا أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ذكر أن إعراض المشهور لا يكون مسقطا للرواية عن الحجية باعتبار أن الخبر بعدما كان رواته حدولا إمامية فيشمله دليل حجية خبر العادل، ولا وجه لرفع اليد عنه بمجرد اعراض المشهود، بل يحتاج ذلك الى دليل. اجل لو فرض انه تحقق الهجراء بان صرف كل الروايه، فحينئذ تسقط عن الحجيه، وذلك لحصول الاطمئنان بوجود خلل فيها من بعض النواحي، وإلا فلماذا هجرها الكل؟ هكذا قد طلع قدس سره في مصباح الأصولي الجزء الثاني صفحة 302. وهذا ويمكن أن هاقد وفيه أن وفيه إن الهجران إذا تحقق فلا إشكال في سقوط الرواية عن الاعتبار، ولكن بالنسبة إلى إعراض المشهور نقول إنه ينبغي التفصيل، بينما إذا كان المعرض عن الرواية هو الطبقة المبرزة من قدماء فقهائنا، كالكلين ومن شابهه، وبينما إذا كان المعرض غير ذلك، فإن كان المعرض عن الرواية هو عشرة من فقهائنا، ولكنهم من أمثال الكليني والصدوق والشيخ الطوسي ومن شابههم في فتح الزمن وفي الوجهة الفقهية، إن إعراض أمثال هؤلاء قد يورث الاطمئنان بوجود خلل في الرواية. لأنها الطبقة المعاصرة ولو بشكل قريب للنصوص أو للرواق الراوين لها، إن هذا القرب مع الوجاهة الفقهية يعطي لإعراضهم قيمة، إذ هم أقلع منا جذبا، فلا بد وأنهم عرفوا وجود خلل في الرواية ولذلك أعرضوا عنها. والمهم كما قلت ليس هو إعراض تحقق عنوان، تحقق عنوان إعراض، إعراض شنو؟ مشروع، بل يكفينا إعراض ما هو أقل من ذلك، فلو كان عدد علمائنا 100 فيكفينا إعراض 10 بما إذا كانت تلك العشرة تتمثل في الكلين ونظائره. هذا كله بالرغم، قبل هذا كله بالرغم من أنه لا يصدق على العشرة عنوان شنو؟ مشهور، وإنما يصدق على ذلك، وإنما يصدق ذلك يعني عنوان مشهور على مثل 60 أو 70 هذا كله إذا كان المعرض الكليني وأشباه، وأما إذا لم يكن المعرض أمثال هؤلاء فلا قيمة للإعراض وإن زاد وكثر، كما لو كان المعرض 90 من 100 ولكنهم من أمثال الشهيد الأول والثاني الشهيد الثاني والعلامة والمحقق وفخر الدين والمحقق الفرسي والأمثال هؤلاء، إن إعراض هؤلاء ليس بمهم، لأنهم ليسوا قريب العهد من عصر النصوص والرواه. فالمهم إذن ليس هو إعراض المشهور أو الهجران، وإنما المهم هو إعراض تلك الطبقة المتقدمة، وإن كانت أقل من المشهور بكثير. فما ولا يلزم أن يكون المعرض جميع فقهاء الطبقة المتقدمة، بل يكفي إعراض السلة الموجهة والمبرزة منها، والتي يعتبر لرأي كل واحد منها قيمة عالية كرأي الكلين ونظائره، فإنه له قيمة عالية. وأما ما أفاده السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف من أن دليل حجية خبر الثقة ما دام شاملا فلا وجه لرفع اليد عنه بمخالفة شنو؟ المشهور. فنقول له فيرده أن المهم في دليل حجية الخبر هو السيرة العقلائية، ونحن لا نجزم بعمل العقلاء بخبر أعرض عنه الطبقة المعاصرة أو القريبة من عصر صدوره، فهناك قصور من حيث المقتضي لا يعلم بشمول السيرة لمثل هذا الخبر، لا أن دليل الحجية تام ونحتاج إلى إقامة دليل على سقوطه عن الحجية وإخراجه من دليل الحجي. كلا بل يكفينا الشك في تمامية المقتضي. هذا هو ينبغي الالتفات. إلى أننا وإن أعطينا قيمة لإعراض المشهور أو بالأحرى لإعراض الطبق المتقدم من مبرز أصحابه، ولكن مع الأسف لا يمكننا الاطلاع غالبا على رأي الطبقة المذكورة، فإن الكليني وإن كان له مؤلف وهو الكافي وقد تستنبط منه آراءه أحيانا، إلا أنه ليس للجميع كتب يعرف من خلالها عملهم بالرواية أو إحرامهم. فلأجل هذا يشكل تعرف على إعراض الطبقة المتقدمة. نعم قد نعرف إعراض الطبقة المتأخرة المتمثلة في العلامة والمحقق ولكن هذا كما قلنا لا يجدي، وإنما المهم هو التعرف على إعراض تلك الطبقة. وعليه فكل رواية لا بد من الحكم بحجيتها، إلا إذا كل رواية صحيحة السند، صحيحة السند لا بد من الحكم بحجيتها إلا إذا أعرض إعراض الطبقة المتقدمة والمبرزة، وهو نادر جدا. شنو؟ لا روايات الذي ماذا الذي فقهية ومسجد ايش محبوبة لعنه ما موجودة ما وصلت اصلا شنو بدين. اما الرواية الذي موجودة رواية محبوبة ماذا بتعرفها ويكون نابع فينا بيها لا موجودة هذا بي اعرف عن الشهيد الان. وبهذا يتبح ايضا أن ما يقوم به بعض فقهاء من استعراض كلمات الشهيدين والفاضلين وأشباههم ليس بمهم، لأن المهم هو عمل طبق المتقدم أو رفضها دون عمل ورفض الطبق المتأخر فاستعراض رأي أمثال هؤلاء لا أرى له كثير أهمية إلا من جهة استفادة بعض النكات الجانبية. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الخبر الصحيح. بعض الاستدلالات فهمهم يعني تفهموا لعل أشياء تنبهوا لها إحنا غافلين عنها، فبكلماتهم راح نقيها بمطلب جانبي. أما نجي نستعرض كما هي طريقة بعض أصل هذا الشيء شنو موجود طريقة إيجاد كما أظن. فيجي لما المسألة يدخل بها يبين قال فلان كذا، يستعرض كلام العلامة بطوله وكلام المحقق بطوله كلام الشهيد الأول بطول ويتعارفون أنه هذا يستفادش منه ولا هيكشي. هذا أنا أراه قضاء للعمر بلا المقصود هذا يتصفى تبنف الجامعة على أيها زيد. هذا في موضوع الآن أنتقل أيها الأخوة إلى الخبر الموثق أو خبر الثاني. وأما الخبر الموثق خبر الثقة فقد ذهب بعض إلى عدم حجيته كصاحب المدارس والمعالم بل والعلامة في بعض كلماته المنقولة عنه. إن هؤلاء يقولون بأن سلسلة سند الحديث يلزم أن تكون إمامية وأذولا، ومعه فلا يكفي ورؤى رواية القطعية أو الواقفة وأمثال هؤلاء وإن شنو وصدقوا. والرد على هؤلاء واضح، حيث إن الدليل المهم على حجية الخبر هو السيرة، وهي منعقدة على العمل بخبر الثقة، وإن كان فاسقا من جهات أخرى. لا يقال بأن آية النبأ التي قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تدل على أن كل فاسق حتى وإن كان ثقة لا عبرة بما بقدره، وتكون رافعة عن السيرة العقلائية. والجواب إن المقصود من الفاسقين في الآية الكريمة هو الفاسق، أو بتعبير آخر من لا يحرز عدم تعمده للفعل، وليس المقصود كل فاسق ولو من جهات أخرى غير مسألة الفعل. وقرينتنا على ذلك أمران، أحدهما مناسبات الحكم والموضوع، فإن المناسب هو التبين عن خبر من يحتمل كذبه، أما من لا يحتمل كذبه غايته يحلق لحيته مثلا فلا معنى للتبين عنه بحلق اللحية ونظائره لا يتناسب. ومسألة شنو التبين؟ فالحكم بالتبين يتناسب مع من؟ مع الفاسق، بمعنى من لا يخرج عدم تعمده للفعل، ولا يتناسب مع الفاسق من الجهات الاخرى. ايضا اعتقد الحكم والموضوع اللي هي قبلها قدام ودماء خلق. وثانيهما تعليل الآية بخوف الوقوع في الندى، فإن خوف الندم ثابت فيما لو أخذ بخبر شخص لا تحرز وساقته أما من أخرجت وساقته وكان فاسقا من جهات أخرى فلا معنى لاحتمال الوقوع في الندم غير بعد إن شاء الله بس أصل العنوان فلا معنى لاحتمال الوقوع في الندم غد إن شاء الله هذا البحث نبحثه وهل الحج مطلق خبر الثقة أو خصوص ما يحصل منه الوثوق والإطمئنان دون مطلق خبر الثقة هذه مسألة نبحثها غد اللهم صل على محمد وآل محمد.